استدل المؤلف رحمه الله بعد ذلك بالآيات التي أثبت الله تعالى فيها صفة السمع لنفسه، فاستدل بالآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. من هذه التي سمع الله مجادلتها؟ حاتم حضرت؟ تغيبت أنت مدة. حسن عاوس بن الصامت. ما معنى ظاهر منها؟ على التأبيد. يريدون بذلك ماذا؟ مجرد الطلاق؟ الطلاق البائن. نعم. اللهم صل وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. نعم. طلقها؟ لا، لم تكن زوجة له، أفتى بأنها طلقة. طيب، الآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، أثبتت الآية صفة السمع، فما المراد بهذا؟ نعم. إدراك المسموعات. السمع لله إذا قيل سمع الله، ما المراد؟ يراد بإدراك المسموعات، وقد يراد بأشياء أخرى، مثال إجابة. إدراك المسموعات، قلنا إن هذا القول فيه نظر. قلنا هذا القول فيه نظر، لأن المسموعات تكون بالنسبة لنا نحن. قلنا إدراك الأصوات هذا يكون أشهر، وإدراك كل ما ليس له صوت في الأصل حتى لو صار له صوت. إذن صار كم؟ صارت الأشياء التي يدركها سمع الله سبحانه كم؟ ثلاثة. الأول ما نسمعه هنا، ما نسمعه هنا يسمع، وكل ما له صوت. لا بد أن نرتب. الأول ما نسمعه. الثاني وكل ما له صوت ولا نسمعه. ما له صوت ولا نسمعه. الثالث ما ليس له صوت في الأصل، وإذا حدث له صوت على احتمال أن يوجد له صوت. صحيح. طيب، هذه يسمعها الله سبحانه، يعني هذا السمع كيف نفسره؟ نقول يدركها بسمعه تبارك وتعالى. صحيح. طيب، النوع الثاني أكمل. قد يرد بالإجابة كقوله تعالى إن ربي سميع الدعاء. لا، سميع الدعاء. وكقول الذي رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يعني كقول رجل مثلا يقول سمع الله دعائي، أجاب الله دعائي. طيب، القسم الأول إدراك المسموعات أو الغير المسموعات عندنا، قد يأتي على وجوه، وليد كمان إدراك الله سبحانه وتعالى للمسموعات أو لغير المسموعات لنا، يأتي على وجوه، قد يراد به ايش؟ التأييد. مثاله حينما قال انني معكما اسمع وارى. هل المراد هنا اسمع يعني اؤيد؟ لا، خطأ. نبهنا على هذه المسألة. هل المراد إنني معكما أسمع وأرى يعني أؤيد؟ إذن هو سمع على سبيل. نعم. ثاني، لأننا لو قلنا إنه على سبيل إنه إنني معكما أؤيد صار تعطيل. نعم. فهو في مع موسى ومع فرعون تهديد. نعم، في آية أخرى أيضا عدنان قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا تهديد. إذن هو سمع حقيقي على وجه تهديدهم لهذه القول العافنة. الثالث إدراك المسموعات، صحيح هذا الذي أخذنا. نعم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أخذنا هذه. أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم، تكلمنا عن هذه الآية. نعم، قيل أم هنا بمعنى بل، هنا ضرب إبطال، بل نسمع سرهم ونجواهم، أو قيل أم هنا استفهام إنكاري. لا نسمع من أي الأنواع هذا؟ ما المقصود به هنا؟ التهديد من التأييد أم إدراك المسموع؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ التهديد. التهديد. نعم هو لكن التهديد. سرهم ما السر؟ وليد. نعم. والقول الذي يكون بين هو الذي يقول شخص لشخص آخر على وجه خفية مخفية. لا يسمع البقية. ولكن عندنا معنى آخر للسر أيضا. لا. ما يكتمه الإنسان في قلبه. النجوى. نعم. بمرتفع. ما الدليل؟ ويتناجون بالإثم والعدوان. طيب. بلى ورسلنا. لماذا لم يقل نعم؟ إنه هو جوابنا على جملة المنفية. نعم. ورسلنا لديهم يكتبون، هل الواو للقسم ولماذا؟ أما الواو هنا ليست للقسم، فإن كانت للقسم لجرت الفعل الذي بعد الاسم الذي بعد ورسلنا. طيب الرسل هنا من هم؟ سفيان. الملائكة لديهم يكتبون، يعني هم الحفظة. الحفظة. إنني معكما أسمع وأرى. من هما؟ موسى وهارون. السمع هنا سمع لتأييد موسى وهارون ولتهديد فرعون. ألم هذا الذي أخذناه؟ فوائد مسلكية. يلا الآية الأولى استفدنا منها فوائد مسلكية. بطل الذي لا يحدث على عهد النبي ولا يعلمه صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه، فقد يعلمه الله تعالى. كما جواز الغيبة في باب التظلم. أحسنت. نعم. حكم ما كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا وهناك من قال يكون حجة إذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الصحيح يكون حجة لأن الله علمه أن الوقت وقت التشريع، فلو لم يقرر الله عز وجل لأنزل فيه القرآن. قرآن مثل الظهار. نعم. مثل الظهار زوج. نعم. أو أوس بالصام. نعم. الذي ينبغي يشتكى لهم في مثل هذه الأمور أهلا. من أين أخذنا هذا؟ نعم. كمان أضعت ما قالوا هؤلاء قطرت لأنهم قالوا أن الله فقير، هذا يعد سبا لله تعالى. نعم. نقول أن مع كثرة المتناجين وكثرة الذين يتصارعون فيما بينهم لكثرتهم، لكن الله عز وجل لا يخفى على ما يقولون شيء، يخفى عليهم كلامهم. نعم. من؟ نعم. أيضا من صفات سمع الله سبحانه وتعالى وسعة حفظه بالمسموعات. نعم. أن مهما ذلك كما الإنسان من الصراط ما الله يعلم، ولابد من الإنسان أن يراقب نفسه. نعم، ولكن غير ما يسره فيه شيء أيضا خرجنا به. حضرت يا أبو القاسم؟ بدر؟ النجوة. كيف النجوة؟ الله تعالى يسمع النجوة إذا تراجع يسمع النجوة عليهما أن يحذر مما يطولان. نعم. الله يعلم ذلك جهر واختلاف كلام الناس في مجامع الغفيرة واختلط الإنسان فهو يفرز ولا يميز بين كلام الناس. الله يعلم هذا الكلام ويميزه بعض عن بعض ويسمعه. الكلام ليس على العلم، الكلام الآن على يعني القول وإن خفي. خرجنا بفائدة مسلكية مهمة. الله المستعان. علي أن أراقب الله تعالى فيما يقول حتى ولو كان فيما بينه وبين نفسه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله أيضا مستدلا ببعض آية القرآن على إثبات، لا أظن أن أنهينا الكلام عن صفة السمع. نعم، ثم قال المؤلف ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. إذن وما بعدها من الآيات يثبت الله عز وجل فيها صفة الرؤية، لا نقول الرؤيا لأن الرؤيا بالمد هي ما يرى الإنسان في منامه. تقول فلان رأى رؤيا، في الرؤيا أجيب ما يرى في منامه، والرؤية في الرؤية بالبصر. ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الآية كما سمعتم يوم الأحد نزلت في من؟ في فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل، حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال لم يعلم بأن الله يرى، فالاستفهام هنا للتعجيب. ألم يعلم بأن الله يرى، ففيها إثبات الرؤية لله تعالى، والله سبحانه من صفاته الرؤية، فهو يرى ببصره سبحانه جل شأنه. واعلم أن الرؤية لله إما أن يراد بها العلم، وإما أن يراد بها المرئيات لنا والمخفيات عنا مما يرى. الثالث مما هو عدم إذا رؤي، نعيد، رؤية الله تعالى نوعان، إما أن يأتي لفظ الرؤية ويفيد ماذا؟ يفيد العلم، وإما أن يفيد إدراك المرئيات لنا أو المخفيات عنا مما يرى، أو العدم الذي لا يرى في الأصل ويمكن أن يرى. وهنا أيضا نقول إن رؤية الله تعالى لهذا العنيد الكافر المارد على سبيل التهديد، ألم يعلم بأن الله يرى. ولكن هل هي بمعنى الرؤية البصرية أم رؤية العلم؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني ايش هي؟ العلم، لأنه هو قال قولا والقول لا يرى في الأصل، فهمتم؟ القول لا يرى لأنه هدد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رآه يصلي أن يطأ عنقه عليه لعنة الله هذا الكافر. الدليل على أنه قد يراد بالرؤية العلم قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني يوم القيامة. إنهم يرونه بعيدا. اليوم هل يرى اليوم هو في الأصل رؤية بصرية؟ لا، يعني إنهم يعلمون وعلمهم باطل أنه بعيد، ونحن نعلم أنه قريب. طيب، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وكذلك نقول بالنسبة لرؤية الله تعالى قد تكون على سبيل كما قلنا في السمع، إما أن تكون على سبيل التأييد، وإما أن تكون على سبيل التهديد، وإما أن تكون على سبيل إدراك المرئيات. فقوله تعالى عن موسى وهارون في الآية التي سبقت إنني معكما أسمع وأرى، على سبيل التأييد لموسى والتهديد لفرعون. قوله هنا في أبي جهل ألم يعلم بأن الله يرى، على سبيل التهديد، وهي تفيد العلم التهديد، وهي تفيد العلم. أما الرؤية البصرية قد يقال إنها أيضا تفيد الرؤية البصرية بناء على ما قال أنه سيطأ برجله عنق النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خر ساجدا، فتفيد هذا وهذا، قد تكون الرؤية تفيد هذا وهذا. طيب، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك، الآية سبقت بماذا؟ لا، قبل هذا الأمر بالتوكل، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الرؤية هنا رؤية بصرية، رؤية بصرية، لأنه إذا قام أو لم يقم فإن الله تعالى يعلمه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتقلبك إيش؟ في الساجدين. إذن تكون الرؤية هنا رؤية علم أم رؤية بصر؟ الثاني. لماذا؟ لأنه قام أم لم يقم فإنه يعلم به. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الرؤية هنا رؤية علم، لأن من الأشياء التي نعملها لا ترى، كيش؟ كالأقوال مثلا، إذا تكلم الإنسان هل يرى قوله؟ أجيبه لا. ولكن قد يكون أيضا مما نعمل أشياء ترى، كيش؟ كالحركة عموما، فتكون الآية أعم، تكون الآية أعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، إذن رؤية بصرية لأي شيء، للشيء الذي يرى، أو رؤية علم للشيء الذي لا يرى، لأن الأعمال منها ما يرى ومنها ما لا يرى. وحينئذ نعود إلى القاعدة المعروفة في أصول التفسير، أن اللفظ إذا كان يحتمل المعنيين وجب حمله على المعنيين جميعا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما بالنسبة في حق الله سبحانه فإن الرؤية تكون هنا على سبيل إيش؟ على سبيل العلم، إما أن تكون بمعنى العلم في أي شيء، في الشيء الذي لا يرى، أو على سبيل الإدراك بالبصر والرؤية في الشيء الذي يرى. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هل تكون على سبيل العلم؟ لا. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هل تكون هذا رؤيتهم على سبيل العلم؟ لا، لا تكون على سبيل العلم مطلقا. ليش؟ لأن بعض الأشياء يفعلها شخص ولا يراه المؤمنون فيها، فهمتم؟ فتكون رؤية المؤمنون والرسول عليه الصلاة والسلام أقل من رؤية الله من أي وجه؟ من وجه العلم، فهمتم الآن؟ طيب، إذن الرؤية ثابتة لله تبارك وتعالى ولا نزاع فيها، بين ايش؟ بين اهل العلم خلافا لاهل التعطيل، خلافا لاهل التعطيل. ولا يلزم من ثبوت الرؤية لله عز وجل وثبوتها للإنسان أن تكون في الله نقصا كما مضى، لا يلزم من ثبوتها في الإنسان أن لا نثبتها لله أو أنها إذا ثبتت أن تكون نقصا، لأن الرؤية صفة كمال أم نقص؟ كمال. ها؟ كمال. ولذلك الناس يفرقون مثلا بين من يرى ومن لا، من لا يرى، يفرقون بين من يرى ومن لا يرى. فالرؤية صفة ايش؟ صفة كمال. وكل صفات الكمال فهي لله سبحانه وتعالى، لأنه موصوف بصفات الكمال والجلال. طيب، ثم قال بعدها، ايش عندكم الآية اللي بعدها؟ التي قبلها ما شرحناها انه السميع العليم. عندكم موجودة في المتن؟ لو تقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. ها؟ طيب، لا يحتاج، تكلمنا عن صفة السمع، تكلمنا عن صفة السمع والعلم. ثم طيب نناقش في هذه المسألة، مسألة ايش؟ الرؤية، مسألة الرؤية. الله جل وعلا أثبت أنه بصير وأنه يرى، وأثبت أن الإنسان أيضا بصير ويرى، ففي هذه الآية فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالله يرى والمؤمنون والرسول يرون، لكن هل رؤيتهم كرؤية ربهم؟ أجيبوا لا. سميع، الله جل وعلا سميع، والإنسان سميع ولا مو سميع؟ سميع، لكن هل سمعه كسمع الإنسان؟ لا. إن الله كان سميعا بصيرا. وفي الإنسان ماذا قال؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. العلم، الله عز وجل عليم والإنسان عليم، لكن أن لعلم الإنسان من علم الله. قال الله تعالى عن إسحاق، يعني يتكلم عن إبراهيم، وبشرناه بغلام عليم عليم. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، انتبهوا. ثم قال المؤلف بعد الكلام عن صفة الرؤية لله تعالى، ما أخذنا الفوائد المسلكية؟ ها؟ نأخذها في عجالة سريعة. إذا تقرر هذا فينبغي للإنسان أن يراقب الله سبحانه في حركاته، لأن الله يراه، لأن الله تعالى يراه. مهما كان الإنسان في أي مكان، حتى وإن ظن أنه في قاع البحر، فإن الله يراه. فليراقب ربه في كل ما يفعل من الحركات، بيده، بعينه، بأي شيء، بأي جارحة من جوارحه، لأن الله يراه. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله ليثبت هذه الصفات، صفة المكر والكيد والمحال، وكلها معان متقاربة. قوله تعالى وهو شديد المحال، يعني وهو شديد الأخذ بالعقوبة أو شديد المكر، فهذه لها معنيان يعني. إما تكون شديد الأخذ بالعقوبة أو تكون شديد المكر، وتحمل المعنيين جميعا كما مضى. وهذه في سورة الرعد في قوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه إلى طاغية من طغاة العرب يدعوه إلى الله تعالى، فقال هذا الطاغي للنبي لهذا الرجل الداعية، قال صف لي يا ربك هل هو من ذهب من فضة من زبرجد من ياقوت. فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما قال هذا القذر، فأرسله مرة ثانية، فلا زال يجادل في الله عز وجل حتى أخذته صاعقة وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يعني شديد الأخذ بالعقوبة وكذلك هو شديد المكر. طيب، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أما المكر فهو التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، هذا هو المكر. يعني أن إذا ما قلنا إن فلانا مكر بفلان، يعني أوقع به بأسباب خفية دون أن يعلم به هذا الذي وقع في حباله. وهل هو صفة نقص أم صفة كمال؟ نقول في تفصيل، إذا كان بغير سبب، إذا كان بغير سبب، أعني في الناس نتكلم الآن، إذا كان بغير سبب فإنه صفة نقص، لأن المؤمن ينبغي أن لا يكون ماكرا، لكنه إذا كان في مقابل من مكر بك فتمكر به من حيث أراد أن يمكر بك فإنه صفة كمال في الإنسان، دليل على ذكائه وعلى أنه داهية، وحينئذ تمتدح عليها. طيب، أما في حق الله سبحانه وتعالى فإن صفة المكر لا يوصف الله عز وجل بها على الإطلاق، بل لا يوصف إلا بقيد. جمال هذا، لا تسمع الدرس. طيب، ايش قلنا؟ المكر لا يوصف بها الرب عز وجل مطلقا إلا بقيد، فهي صفة كمال لا مطلقا وإنما بقيد. فلا يسمى الله عز وجل بماكر لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية ولا على سبيل المجاز أيضا، لكن نصفه بالمكر إذا قيدنا ونقول يمكر الله بالماكرين، الله يمكر بهم إذا مكروا به. فهمتم؟ أما أن يقال ماكر مطلقا فهذا لا يجوز. ليش؟ لأنه يستلزم النقص في حق الله سبحانه وتعالى. بل إن في القرآن أيضا ما قال أمكر الماكرين، قال خير الماكرين، لأن مكره كله خير تبارك وتعالى. فاستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهذا عن من؟ عن الذين تمردوا من بني إسرائيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. حينما أرادوا قتل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ حمى الله تعالى عبده ورسوله ورفعه إليه، ثم هذا الذي وشى بنبي الله عيسى ودل قومه عليه أنزل الله تعالى على وجه شبه عيسى، ثم صار هو المقتول المصلوب. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. إذن المكر ما هو؟ التوصل إلى الإيقاع بالقصر بالأسباب الخفية. طيب، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قوم من؟ في قوم صالح عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه كان في قومه 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبينكنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وأننا صادقون. اتفقوا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام. قالوا ننتظر حتى يخرج إلى الصلاة أو نراه يصلي نذهب لقتله. وظنوا أنهم سينجحون في هذه الخطة وهذه المؤامرة القذرة، فشاء الله سبحانه أن أمطرت السماء بأمره، فآوى هؤلاء 9 إلى غار، نعم، حتى يحتموا من المطر، فأنزل الله تعالى عليهم الصخور فقتلتهم، نعم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر إلى مكرهم، هم أرادوا أن يقتلوا صالح دون أن يراهم أحد ولا يسمع بهم أحد. خرجوا يتسللون خفية فماتوا دون أن يراهم أحد. رأيت؟ انقلب عليهم الأمر، انزال المطر وهروب هؤلاء إلى الغار. من عند من؟ من عند الله. إسقاط الصخور على هؤلاء حتى يموتوا شر قتله، نعم، من عند الله سبحانه. فتوصل ربنا إلى الإيقاع بهم بالأشياء الخفية، فهمتم؟ وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهؤلاء من؟ كفار مكة، لأنهم كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الكيد. وقلنا إن الكيد والمكر المعنى معناهما متقارب، والمحال على إيش؟ على معنى، لأن المحال قلنا هذا وهذا، إما إيش؟ الأخذ بالعقوبة بشدة، وإما المكر. مكروا للنبي عليه الصلاة والسلام مكرا وكادوا له كيدا، لكن كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هم يكيدون وأنا أكيد، كما قال تعالى ويمكرون والله ويمكر الله والله خير المكيدين. كادوا له عليه الصلاة والسلام بأساليب عظيمة جعلت الناس، هم ظنوا أنهم سينفرون من هذا الدين الجديد وهذه الدعوة الجديدة في البلاد، ولكنهم لم ينجحوا. فمن جملة ما كادوا له عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أحد 3 حلول قال عندكم، إما القتل، نعم قبلها، إما الإثبات يعني السجن، أسجنه ارتحهم، لكن قالوا لا هذا ما ينفع لأنه قد يزار، لقد نعم يأتيه الشيطان فيخرج كلامه فينتشر تنتشر دعوته من وراء القضبان، عجيب، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الإخراج من أي شيء؟ من مكة، من البلاد. أو يقتلوك، قيل إن إبليس تجسد في صورة شيخ النجدي، وأهل نجد كان عندهم يعني رأي سديد، فذهب إليهم دبر عليهم هذا الأمر، قال لهم اجمعوا من كل شاب قبيلة أو 10 من الشباب الفتيان الأقوياء، وادفعوا لكل واحد منهم سيفا، وليضرب محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدية ولا بشيء، تستريحوا. وظنوا أن الأمر كذلك، فمكروا وكادوا، لكن الله تعالى كاد بهم حيث أنه أوحى إلى نبيه ما دبره له أعداؤه، فأمر في تلك الليلة علي بن أبي طالب أن يتلفع ببرده وأن ينام في فراشه، وأخبره أنهم لن يصلوه بسوء، لا تخف. وخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وهو يذر التراب على رؤوسهم وهم ينظرون. تصور تراب في وجوههم على رؤوسهم وهم ينظرون. فجاء أحدهم ممن لم يحضر قال: ويحكم، ما تفعلون هنا؟ قالوا: ننتظر حتى يخرج. قال: والله لقد رأيته الآن خرج، رأيته يذر التراب على رؤوسكم من بعيد، يا لكم من حمقى. قالوا: لا، مستحيل، إنه نائم. فدخلوا فوجدوا عليا نائم في فراشه عليه الصلاة والسلام. فانظر من الذي أخذ أبصارهم؟ الله جل وعلا. وهكذا يؤيد الله تعالى أولياءه وأحبابه وأصفياءه، يؤيدهم بأشياء تفوق العقول، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يكيد الأعداء بهؤلاء الدعاء، بهؤلاء الأخيار، لكن الله تعالى يمكر بهم ويكيد بهم. لكن المهم أن يكون الإنسان في المستوى كما يقال، أن يكون إيش؟ في المستوى الذي يرضي الله عز وجل، وحينئذ سوف يكيد الله تعالى بأعدائه. انظر إلى موسى، إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف تكرر هذا الفعل، فعل كاد، وقد علق على ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان: كذلك كدنا ليوسف. تكرر الفعل هذا ولا ما تكرر؟ يلا نعطي بعض المواضع يا بدر. في كاد في سورة يوسف. لا، غير هذا الموضع. فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. المهم، تكرر هذا الفعل في سورة يوسف، لكن الله تعالى قال في نبيه: كذلك كدنا ليوسف. هل الكيد هنا ما هو نوع الكيد؟ نوع النصر الذي يفيد النصر والتأييد، والكيد بمن كاد له من الإخوة الذين أرادوا قتله وأرادوا أنه من كيد كن، إن كيد كن عظيم، وألا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. قلنا إنها تكرر هذا الفعل، أو تكرر هذا الاسم الكيد، كاد يكيد، هذه المادة تكررت في سورة يوسف، لكن الله قال فيه: كذلك كدنا ليوسف. كيد أعدائه ولا كيد أوليائه؟ الثاني، كيد أوليائه وأنبيائه، يعني أنه كاد له حيث أنه نصره ونجاه وعلى قدره واسمه عليه الصلاة والسلام. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات، وهي صفات كمال أكمل. بقيد ولا كيف؟ بقيد. ما هو هل نقول إن الله كائد؟ ماكر؟ صحيح؟ ماذا نقول؟ هل نقول إنه ذو محال؟ ليش؟ نقول ذو محال إذا كانت بمعنى الأخذ بالعقوبة والشدة فيها، جاز ولا ما جاز؟ جاز. كان نقول ذو البطش الشديد، لكن إذا كانت بمعنى ذو المكر لا يجوز هذا إلا بقيد. ماذا نقول؟ هو ذو محال بالماكرين، ذو مكر بالماكرين. هل يوصف بالخداع؟ يوصف بالخداع بقيد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لا تقول الله مخادع وتسكت. ماذا نقول؟ يخادع من يخادعه، من يخادع المؤمنين، من يخادع الدين. نعم. الخيانة هذه يا نجيم هي التي لا يوصف الله بها، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد، لأن الله قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فخانهم فأمكن منهم فأمكن منهم. لأن الخيانة من يعني صفة مذمومة مطلقا، إذ أنها خداع في مقام الائتمان، يعني أن يأتمنك شخص على شيء فتخونه. ايش نقول؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك، وهذا يؤيد أيضا هذا القول، يعني حتى من خانك لا يجوز لك أن تخنه. ولذلك ذهب الشافعي رحمه الله إلى عدم جواز الظفر. فرعنا الظفر مثل أن يعمل عامل عند شخص ولا يستوفي منه حقه دراهمه، ثم استطاع أن يأخذ شيء من معونه أو شيء، هذه مسألة تسمى إيش؟ مسألة الظفر. قد تكلم عنها العلماء في الغصب، في باب الغصب، واختلفوا فيها على أربعة أقوال. يرى الشافعي أنها لا تجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، ويرى بعض العلماء بالجواز بقيد إذا كانت من جنس الذي أخذ منه، إذا كانت من نفس الجنس لا بأس، لكن لا يأخذ بالزيادة. ويرى بعض العلماء أنها واجبة، واجبة لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. لأن هذا وعللوا هذه المسألة مع الآيات أنه كف لهذا الذي أخذ الحق عن ظلمه، ونصر له على نفسه التي أمرته بالسوء في أن لا يعطي إيش أجرة هذا الأجير. فهمتم؟ ايش الراجح؟ الظفر. قلنا ان قولا، والله ما كنا نفرع على هذا، لكن جرنا حديث لا تخن من خانك. ايش قلنا؟ لا يجوز مطلقا. اي فهم الجواز بشرط ان يكون من نفس الشيء. نعم. لا يتجاوز القدر يعني. نعم. ومنهم من قال بأنه جائز مطلقا، جائز مطلقا، والصحيح أنه جائز بقدر الحاجة، يعني بقدر ما أخذ فقط، بقدر ما أخذ. إذا استطاع أن يأخذ من جنس ما عنده فهو الأولى، وإذا لم يستطع فإنه يأخذ قيمة الشيء، فإذا أخذ أكثر من القيمة رد عليه الفارق. نعم. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، من هنا تبدأ المناقشة. في من نزلت هذه الآية؟ نعم. نزلت هذه الآية في فرعون وذي أمه وأبي جهل، وعندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. ما المراد إنني مع... نعم ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الاستفهام يفيد ماذا؟ التعجب. التعجيب. هذا الاستفهام يفيد التعجيب. وكذلك يفيد ماذا؟ الإنكار. طيب ألم يعلم بأن الله يرى؟ طيب نعم الاولى تكون قد تكون العين المراد بها العين والثانيه المرئيات او المخفيات والثالثه العدم وان كان العدم يرى فان الله يرى من مر... نعم ما الدليل على انه قد يراد بالرؤيه العلم بدر هذه فيها احتمال هذا فيه احتمالان هذا قلنا لأن إذا نظرنا إلى سبب النزول وعمل أبي جهل فإنه اشتمل على ما يرى وما لا يرى لأنه اشتمل على القول واشتمل على أي شيء الفعل لأن الإقبال عليه والهم بالفعل هذا كله يرى نعم لأن اليوم يرى ولا ما يرى لأن اليوم لا يرى طيب هنا ألم يعلم بأن الله يرى يراد بها المعنيان رؤية العلم ورؤية الرؤية بالبصر طيب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ما نوع هذه الرؤية وائل ما حضرت أنت رؤية علم لا ليش لأنه يعلم به سواء كان قام سواء قام أم لم يقم أم لم يقم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نعم عن أي رؤية تتحدث عن رؤية الله أم رؤية نعم إذن يشمل هذا وهذا لكن بالنسبة للمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم هذا دون القول لماذا قد يعلم واحد فقط نعم إذا كان علم وإذا كان نعم ذا هذه القائل ولكن يكون من بعيد مثلا قد يرى ولكن يسمع الخوف أقول هذا القول رؤية المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم رؤية بصرية هي أقل لا شك ها؟ لكن نقول هل هي على سبيل يعني الإدراك بالبصر أم العلم يشمل أيضا هذا وهذا لكن شمولها ليس كشمول رؤية الله البصرية أو العلمية واضح طيب إذا من صفات الله الرؤية استفدنا فوائد مسلكية من هذه الآيات أنه ينبغي على الإنسان أن يراقب الله تعالى ويعلم في كل حين أنه يرى إذن يعلم بالحاله فعليه أن يتقي الله فيما يفعل فيما يفعل نعم في العبادات فقط في حركاته نعم هل يكون تكون الرؤية على سبيل التهديد وهل تكون على سبيل التأييد مثل إنني معكما أسمع وراء نعم هل تكون على سبيل التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم لا ما قال إنني معك قال ألم يعلم بأن الله يرى يراه هو هذا الخطاب له لهذا العدو لا لأبي جهل ألم يعلم بأن الله يرى ضمير الغائب يعلم هو نعم عملكم المؤمنون وهذا لا ينفي أن ليست نفس الرؤية الله تعالى له رؤية تليق بجلاله وكماله، لأنه أكمل، لأنه ماذا؟ ليس كمثله شيء، لا، ولكن لأنه لا يلزم. يلا بالقاسم. لازم اتفاق الاسم باتفاق المسمى. توافقون؟ طيب. نبدأ الدرس. سبحان لا يا رجل ما فصلنا فيها هذه. وهو شديد المحال. يلا بك. المحال إذا الأخذ بالعقوبة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو شديد المسك. على المعنى إيه؟ طيب، هل يمكن أن تذكر لنا سبب نزول هذه الآية؟ أين هذه الآية؟ نزلت في في أي سورة؟ في فرع. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه لكي يدعو شخصا يطاغي من طغاة العرب للإسلام. نعم. فلما قدم إليه بدأ يجادل، فقال له صف لي ربك، هل هو من فضة أو من ذهب؟ والعياذ بالله. فرجع الصحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع مرة أخرى. فلما رجع له المرة الثانية يعني أصبح يجادل كالمرة الأولى، فبينما هو يجادل في مجادلاته حتى نزلت عليه صاعقة من السماء، فنزل قوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يكون إذن على هذا المعنى شدة الأخذ بالعقوبة، والأخذ بشدة أو بعقوبة. نعم. كما شايفنا هذه المسألة يوصف الله بأنه ذو محال هنا على المعنى الأول. نعم، أي بمعنى الأخذ، يعني شدة الأخذ لها معنية. هل يوصف الله بأنه ذو محال؟ إذا قال ذو محال شديد، ذو محال شديد، أو ذو محال بالطغاة، حتى هذا أيضا قد يكون فيه شيء من الإطلاق. حتى هذا يمكن، نعم، هذا حتى لو على سبيل المكر يصح، لأنهم يمكرون. طيب، وهو شديد المحال. أكمل؟ ما أكملت. يعني وإذا كان بالمعنى الثاني مكر ولا لا يطلق. قوله ومكر ومكر نعم ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. في من هذه الآية؟ كمان لا، لم أقل في أي سورة، في من؟ نعم، من تآمروا على عيسى عليه الصلاة والسلام في قتله، في قتله مكروا، مكروا فمكر الله بهم. نعم، حيث أن من وشاد عيسى من دل على عيسى نزل عليه، أنزل عليه الله وشاد عيسى فصلب مكان عيسى وقتل. ما المراد بالمكر؟ ما هو المكر؟ موجود موجود من مكر التوصل التوصل لإيقاع الخصم بأسباب خفية، التوصل للإيقاع الخصم بأسباب خفية. هذه الآية ساقها أو هذه الآيات ساقها المؤلف لماذا؟ ليثبت صفة المكر لله تعالى. هل صفة المكر لله صفة كمال مطلقة أم كيف؟ لله صفة كمال، لكن هل تذكر على سبيل الإطلاق؟ لا تدري. نعم، صفة مقيد لا تطلق، ليس صفة كمال لله، ليس صفة يعني ليس صفة نقول مطلقة. هي صفة كمال أم لا؟ صفة كمال. لله تبارك وتعالى، لأن الله صفاته كلها صفات كمال. لكن هل تذكر مطلقا؟ يعني مثلا ماكر بالماكرين، لكن إذا قال ماكر الله ماكر فقط لا نقول صحيح، لا نقول، توافقون؟ وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. حاتم أنت كنت موجود أمس. لا ما نزل في قرش. نعم، ما هي ما هو مكرهم الذي أرادوا أن يمكروا به نبي الله صالح؟ بالصخور التي نزلت عليهم، هذا قول مشهور عند المفسرين. ومكر ومكر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون. قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. الذين أرادوا الطواف على خط النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إبليس جاءهم في سورة رجل من أهل نجد، وأخبرهم بطريقة من خط النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل قبيلة شاب، وهكذا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويشتركون في قتله حتى لا يستطيع بنو عبد المطلب بنو هاشم العفو بثأر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما ذهبوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا أمام باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخبر النبي بذلك فأمر علي أن ينام في مكانه، ثم خرج يحط التراب على رؤوسه وأمامه هم ينظرون إليه فما أخذ بصره، ويتلو قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم. ثم سلك طريق جوزه نجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين المكر والكيد والمحال؟ كلها معان. هل يوصف الله بالكيد؟ هل يقال الله كائد؟ لا بد من تقييدها. ماذا نقول؟ كائد بالكائدين، توافقون؟ نعم. هذا الذي أخذنا. هل يوصف الله تعالى بالخيانة على سبيل التقييد؟ وليد مطلقا، لا على سبيل التقييد ولا سبيل الإطلاق. ما الدليل؟ لا تحفظ الآية. نعم. قلنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تقل من خان. لا، قبل الحديث الدليل على ذلك أصرح. نعم. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. لماذا لا يوصف الله تعالى بالخيانة؟ حسن. واحد الخداع في موضع في مقام الائتماء. إذن هي صفة ذم ونقص مطلقا حتى في الناس، صحيح؟ طيب بلا سبب. كيف بلا سبب؟ هكذا يصير يعني يتعدى ويغلب إنسان آخر بأن يخدعه الخيانة. شو؟ لا بتدري شيء آخر. قلنا فيه يعني يمكن يكون لها سبب، إذا الإنسان اشتغل عند المستأجر ولم لا تطلق المسألة بارك الله. احنا اخذنا المسألة استطرادية. الظفر شيء ثاخر. طيب هو بعض العلماء سمعك الله، بعض العلماء من يرى ان هذه نوع من الخيانة، فهمت؟ نعم. يرى ذلك بعضهم كالشافعي مثلا، وبعضهم من يرى أن ليس هذا بخيانة، ويرون أنها خيانة في باب العارية، مثل لو مثلا لو أعارك شخص شيئا ثم أعرته شيئا فأخذ شيئك وجحد عاريتك وخانك، هنا لا تخن، هنا لا تخن، فهمتم؟ وبعضهم ما قلنا المهم المسألة إيش فيها، فيها أربعة أقوال وفيها تفصيل، ولكننا لا نفتح القول لعامة الناس، لأنه لأن الأصل أن أموال الناس محرمة، حتى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو الذي ذهب إليه أو ذهب إلى ما اختار ابن القيم في هذه المسألة، قال إذا كان السبب ظاهرا لا بأس، أما إذا كان السبب خفيا فإنه لا يجوز. السبب ظاهر مثل أن يكون سبب قرابة أو ضيافة أو نكاح، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا سبب ظاهر نكاح. قرابة مثل ما لو وجبت عليه النفقة وأبى جاز الأخذ في هذه الحال، لأن السبب هنا إيش؟ ظاهر. الثالث هنا الآن لا سبب ظاهر، سبب ظاهر إما النكاح وإما القرابة، وحينئذ نقول في باب النفقة، في باب النفقة، في باب النفقة جاز ذلك ولا بأس بأخذه. قالوا لأن السبب إذا كان خفيا فإنه يعرض نفسه إلى التهمة، يعرض نفسه وإيش إلى التهمة. وبعضهم من فصل قال إن كان من جنس الذي عنده جاز أن يأخذ، وإن كان من غير جنس. وبعضهم من زاد وهذا قول آخر في المسألة أيضا، قالوا إنه لا يأخذ إلا بحكم حاكم، حتى أن بعض العلماء كما قلت لكم يرى أن ذلك على سبيل إيش الوجوب، الوجوب لقوله تعالى فمن نعم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم، ولقوله تعالى والحرمات قصاص، فهمتم؟ وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. المهم أن هذه المسألة لا نطلق فيها القول إلا بعد الاستفصال الدقيق، فهمتم؟ وإلا لتوسع الناس فيها وصاروا يعتدي بعضهم على بعض، فإياكم أن تفتوا بها وتحدثوا بها أحدا. المجلس يعتبر في الغالب مجلس خاصة ولا يذكر هذا القول هكذا، لأن المسائل التي الأصل فيها الاحترام والحرمة كالدماء والفروج والأموال ما يسحب شيء على شيء وفرع على أصل ويصير الإنسان يقيسه، فهمتم؟ فلو سئل أحدكم لا تفتوه، لا تجيبوه عن هذا السؤال، هل يجوز ولا ما يجوز، ما تقولوا سمعنا فلان ويقول، فهمتم؟ حتى نستفسر. وبما أن المقام مقام يعني بيان، سئلت أول أمس في مسألة وسأسمحوا لي على أن ربما خرجنا من الموضوع، لكن حتى أبين لكم أن الاستفصال لا بد منه في مسائل الأموال. جاءني شخص فقال إنه اتفق مع أجير على أن يعمل له يعني بلاط البيت، المبلغ 3000 يورو. الجعل الآن محدد ولا ما محدد؟ إذا حدد لا بأس، ولمن جاء به حمل به. طيب، على أن يدفع الثلث في بداية الشهر، ثم الثلث الثاني إذا تنصف، ثم الثلث الأخير إذا انتهى الشهر. فبدأ العامل فأخذ الأول الثلث الأول، ثم تنصف الشغل فأخذ الثلث الثاني، فبعد تنصف بقليل قبل إنهاء العمل قال هذا العامل لصاحب الشغل، قال إنه محتاج للمال الآن وما أدري إيش، وأتى عنده مشاكل عائلية كما كحال كثير من الإخوة، فأعطني الثلث الثالث تتم المبلغ وإن شاء الله صدق. قال من يضمن؟ قال الضامن الله تعالى ولا تخاف. وأخبرني أن هذا الشخص يعني شغله متقن وجيد، يعني شغله متقن وجيد، يعني لا ليس له مأخذ عليه، فقال أعطيته المبلغ، لكنه ما رأاه بعد ذلك، ما تم الشغل الآن، فيسأل ماذا يصنع؟ ماذا يصنع هذا الرجل؟ ها؟ الأخير هذا ذهب. اصبر، يسأل هل له حق في هذا الثلث الأخير بناء العقد الأول؟ يا زواوي لا تتخاطر، بناء العقد الشفوي الأول أنه اتفق معه على أن يعطيه الألف الأخيرة، هل له فيها حق؟ لأنه بمقتضى الاتفاق القول الأول عملا بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أم لا؟ فما هو الجواب؟ ظاهر الجواب أن نقول بما أنه لم يتم العمل فإنه لا حق له في الألف الثالثة الأخيرة، فهو ظن هذا الأمر. لكن بعد الاستفسار قلت له بعد تنصف العمل كم بقي من العمل؟ هل بلغ نصف، يعني نصف المتبقي؟ يعني الآن ما هو الحكم؟ الحكم كالتالي، وهو أن المبلغ الذي يستحقه بنحو العمل الذي عمله ولو لم يتم. فلو أنه مثلا بقي النصف، وهذا النصف سوف يتجزأ إلى نصفين، كم له من الألف؟ 500. لا ما يعمل باليوم. الآن عمل نصف النصف، فهمتم؟ كم يرجع عليه؟ 500 يورو. فسألته قلت كيف؟ قال نعم، هو يعني بقي له إلا القليل ولكنه أوشك العمل. شوف سبحان الله، قلت ليش ما وضحت من الأول؟ إذن هذا الرجل يستحق غالب المبلغ، وليس لك أن تطالبه به إلا البقية الزيادة هذه طالبه بها، وإلا يعود إليك ليكمل العمل. فالحاصل أن مسألة الأموال خاصة الناس يريدون ادعاء الحقوق، هذه شيء معروف في الإنسان، فيأتي على أنه مظلوم. يأتيك ربما يأتي الشخص يقول أنه ضربه، أخذ حقه، ما أتم له جعالته، ما أعطاه أجرته، وانت تقول والله هذا ظالم، هذا كذا هذا كذا، وبعدين بعد التبين يظهر أن هذا الشخص أتلف، والذي أتلف يجب عليه الضمان، قصع بقصع وإناء بإناء كما قال عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ ويتبين أنه أخل مثلا ببعض بنود العقد، مشكلة. يلا نبدأ العقيدة، ما نهى في الفقه. ثم قال المؤلف، ما أخذ من الفوائد المسلكية، نأخذه في عجالة سريعة، له لا بد من الفوائد المسلكية، أنت تراها أنها غير فائدة، والمشكلة أنت معك أنك تريد علم الرياضيات، وهذا ليس بعلم، علم ما فهمت علم الرياضيات، علم القواعد والأقوال والردود، وهذا ليس هذا هو العلم الوحيد، خاصة في باب العقيدة، إذا ما استفدنا في القلوب يعني والسلوك ما يكون علم نافع. يعني الآن نعرف كيف نرد على المبتدعة والأقوال دون أن نستفيد نحن من هذه الآيات التي نقرأها، إيش الفائدة؟ هل فيه فائدة؟ لا. ولذلك لا بد أن نصر بالفوائد المسلكية، يستفاد من هذه الآيات أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى في معاملاته للخلق، فلا يجوز له أن يمكر بالناس أو أن يخادعهم. ويستفاد من هذه الآيات جواز المكر يا نجيب بمن يمكر بك، وحينئذ إذا مكرت بمن أراد أن يمكر بك هل تذم على ذلك؟ ولذلك ينبغي للمؤمن أن لا يكون إمعه، وأن لا يلدغ من الجحر الواحد مرتين، وأن يكون فطنا ذكيا، وأن يعني إنسان أو أن يعني في معاملاته للناس ينبغي أن يكون أيضا ذا فراسة، لا يبني المعامل على الثقة البحتة، بل لا بد من أخذ شيء من الحيطة ولا يلام فيها، خاصة في هذا الوقت الذي ضعف فيه الوازع الديني. لماذا؟ يعني لأنه لو وقع المكر فإن الإنسان يكون حينئذ على أهبة في المكر بخصمه، المكر بيش؟ بخصمه، المكر بخصمه. مثال مثال ذلك، لو أنه أقرض مبلغا من المال ثم وجد فرصة من هذا الذي أقرضه بأن أعطاه شيئا كالرهن، هذا أحسن. ليش؟ ليضمن حقه، فهمتم؟ حتى ما إذا أراد هذا الذي اقترض المال أن يمكر عنده سبيل ليضغط عليه. طيب، والله سبحانه وتعالى ماكر بالماكرين، وهي صفة كمال في الله عز وجل، ولا يلام الإنسان عليه شيء. على ماذا؟ على المكر بمن أراد أن يمكر به. أي يمدح لا شك. ويستفاد من هذه الآيات أن الإنسان عليه أن يثق بالله فيما يدبره الأعداء، فإنهم مهما دبروا ومهما مكروا ومهما كادوا لهذا الدين وأهله فإن كيدهم في ضلال، كما قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ليش؟ لأن الذي يكيدون له هو أعظم منهم كيدا، ولأن الذي يمكرون به هو أعظم منهم مكرا وخير منهم خير منهم مكرا. فعلى الإنسان ألا يحزن، لكن مع ذلك لا بد من الأخذ بالأسباب في توقي الشر وأخذ الحذر، كما قال تعالى وخذوا حذركم. لا يقال لا، الله تعالى هو الذي يمكر بهؤلاء، ما في مشكلة، نحن نمشي كالصفحة البيضاء أمامهم. لا، فبعض الأشياء لا بد من إصرارها وعدم الإباحة بها، فهمتم؟ أمام الأعداء لا شك. فبعض الأحيان لا ينبغي التصريح، ويكتفي فيه بالتلميح والتعريض، لا تصرح. إذن هذه كلها فوائد خذها من هذه الآيات. إذن على الإنسان أن يثق بربه وأن يثق بنصره تبارك وتعالى. وهذه الآيات نقرأها الآن، ننظر إلى هؤلاء الذين كادوا ومكروا، هل تحقق لهم مأربهم؟ أبدا أبدا، بل بالعكس انقلبت عليهم الأمور. وسبحان الله، المستقرئ للتاريخ والناظر إلى حال الأمة حاضرها وماضيها وربما مستقبلها إن شاء الله، يرى أن كل من كاد لهذه الأمة ومكر بها مكر الله به وانقلب عليه الأمر. فإذا يعني كيد لهذا الدين من جهة بمثلا بالضغط على بعض البلاد في المدارس الشرعية، في المدارس العربية، في يعني فرنجة التعليم، في وإذ بهذا الشيء الذي أريد به الطمس والزوال في بلده يخرج لهم هنا. عجيب. وهذا إيش؟ هذا شيء ملموس مشاهد. إذا نقول هذا من مكر الله تعالى. ثم قال المؤلف ماذا قلت؟ لا، هو كما أخبرنا سبحانه وتعالى في معاملاتنا مع الكفار، وإن كان مع المسلمين تختلف، لكنه قد يسحب، لأن الله تعالى بيّن أن معاملتنا مع الكفار ثلاث أقسام. القسم الأول المسالمة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أن الله يحب المتقين، واضح. إذا ما بيننا وبينهم عقد وعهد يجب الوفاء بالعهود ولا نغدر أبدا. القسم الثاني إذا خشينا منه خيانة فحينئذ ننبذ العقد الذي والعهد الذي بيننا وبينهم، والدليل على ذلك قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا لا تتعامل معه أو اقطع المعاملة، قل أنا ما أستطيع مثلا. إذا خشيت حقيقة وتأكدت وظهرت لك قرائن، من بعض الأحيان تبدو لك قرائن أن الرجل يعني ذئب والعياذ بالله مسعور. والقسم الثالث المقاتلون، هذه الكفار. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وفي آية أخرى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان به بكل شيء عليما، هذه في الأحزاب. وإن تبدو شيئا تخفوه فإن الله به وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. فعند ثلاث آيات متشابهة، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن هذه الشرطية تبدو فعل مضارع مجزوم بحذف النون، إن تبدو خيرا أو تخفوه، وخيرا هذه نكرة في سياق الشرط وحينئذ ستفيد العموم، يعني أي خير مما يظهر. إن تبدو يعني إن تظهروا من فعل أبدى يبدي أي أظهر، أو تخفوه والأشياء تعرف بضدها، وهذه قاعدة جليلة خاصة في القرآن تستفيد منها، أن بعض الأحيان يبدو لك غموض الكلمة ولا تدري معناها، انظر إلى ما بعدها فإذا جاء ما بعدها يقابلها فاعلم أن المعنى الضد. مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثبات يعني فرادى، فرادى كيف عرفنا؟ نعم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه يعني لا تظهروه، أو تعفو عن سوء، تعفو من العفو، والعفو هو المجاوزة عن الخطأ وما وقع عليك من ظلم، هذا يسمى إيش؟ عفو. والصفح له معنى آخر كما سيأتي، أو تعفو عن سوء، سوء نقول فيها أيضا مثل ما قلنا في خير، فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا. احنا نمشي يعني الآن ما عندنا آية سقطت قبل هذه، ماذا عندكم في المتن؟ هي مباشرة تأتي بعد فإن الله كان عفوا قديرا. فهنا هذه الآية أثبتت صفة ماذا؟ صفة العفو لله سبحانه وتعالى. العفو شيء يمدح عليه العبد، ولكنه لا يمدح عليه مطلقا، لأن العفو فيه ثلاث حالات، إما أن يكون عفوا وفيه إصلاح فهذا يمدح عليه لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح. مثال ذلك إذا كان هذا العافي يعفو عن إنسان أفسد وظلم ويعلم أنه لو عفا لكف هذا الجاني عن ظلمه، يكون إنسان شهم ذو رجولة، نعم، فيأتيه العفو قل ما دام أنه عفا عني ينبغي أن أحسن، فهذا عفو يمدح عليه صاحبه أم لا؟ يمدح عليه لأنه حصل به ماذا؟ الإصلاح. إصلاح من؟ هذا الجاني والمعتدي. النوع الثاني أن يكون الإصلاح، نعم، أن يكون العفو غير واقع به الإصلاح، لا يقع به الإصلاح، بل ربما يقع به فساد، مثل لو كان الإنسان مجرما ولا يؤدب بالعقوبة الأولى، ونخشى أو نعلم ونتيقن أننا لو عفونا عنه لازداد في الظلم والجريمة، فحينئذ هل يذم العافي ولا يمدح؟ يذم. نقول ليس لك أن تعفو ولا يجوز لك أن تعفو، حينئذ قد يكون محرما عليك. فمثلا لو أن إنسانا قتل، يعني متعمدا قتل الغيلة كما اختار مالك وابن تيمية، اعتدى مباشرة، ماذا نقول؟ هل فيها عفو ولا قصاص؟ هذا قصاص. طيب إذا ماذا نقول؟ لا ينبغي العفو. العفو في أصبر، العفو على إنسان تتكرر الجريمة منها، مثل أن يكون سارق وقيل أن السرقة مرض، يسرق ثم نضربه يسرق، أي ماذا نقول؟ يعفى عن هذا؟ لا يعفى، لا بد من إيش؟ من تأديبه. إنسان صاحب شركة، صاحب شركة ويعتدي على الأزراء، فلا يعطيهم حقه، وليس لنا سبيل إلا رفع قضية ضد هذا الظالم، هل نعفو؟ لا. ليش؟ لأننا إذا عفونا سنعينه على ظلمه، بحيث أنه كل ما عفونا عنه سوف نعطيه مالا لا يحل له. إذن لا بد من تعزيره، ولا يحمد حينئذ العافي. الحالة الثالثة أن يستوي الطرفان، يعني قد لا يقع به إصلاح وقد لا يقع به فساد، فحينئذ العفو أحسن، لقوله تعالى وإن تعفو أقرب، وأن تعفو أقرب للتقوى. مثاله العفو في نصف المهر، في نصف المهر فيما لو طلق الرجل امرأته قبل الخلوة وقبل أن يمسها، لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون من؟ الزوجات، الزوجات لابد لأن ثابت النون هنا، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ الزوج، الزوج. وأن تعفو أقرب للتقوى، فحينئذ أتقاهما هو الذي سيعفو عن حقه. فإذا كانت الزوجة أتقى سوف ترجع بهذا النصف لمن؟ للزوج، وإما العكس. طيب، هذه مراتب العفو. الله سبحانه وتعالى موصوف بالعفو وأنه يتجاوز عن الخطأ، لأنه كريم تبارك وتعالى، لأن العافي من لازم الاتصاف بالعفو الاتصاف بالكرم، الاتصاف بماذا؟ بالكرم. ولكن العفو الحقيقي هو الذي يصدر من ممن يملك القدرة على إنزال العقوبة، انتبه الكلام هذا، العفو الحقيقي هو ممن يملك إنزال العقوبة على الجاني، عنده قدرة. أما إذا لم يكن له قدرة فلا يسمى هذا عفوا. مثال ذلك، إنسان شتمك وأنت تستطيع أن تضربه أو أن تؤلمه بكلمة، لكنك تعفو وأنت قادر، تسمى عافي في هذا الحال. لكن لو أن شخصا نحيف الجسم يزن 30 كيلو، ضربه شخص يزن 100 كيلو وكذا، فقال نحيف الجسم أنا عفوت عنك، أنا أقول له ماذا نقول؟ أنت ليس لك من ذلك بد. ليش؟ إيه أنت تعفو لما تعفو، أسكت أحمد الله. ولذلك قال ربنا عز وجل هنا إن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا، يعني أنه سبحانه وتعالى مع قدرته، والقدرة كما مضى هي وصف يتصف به الفاعل للشيء دون أن يلحقه عجز، والقوة وصف يتصف به الفاعل دون أن يلحقه ضعف. فهو سبحانه وتعالى مع قدرته على إنزال العقوبة العاجلة والآجلة، أم الآجلة فقط؟ الاثنين لا شك، الاثنتين، لكنه يعفو، لكنه يعفو ويصفح. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وها هنا اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى، عفو قدير، فمن أسمائه العفو. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركت قيام ليلة القدر ماذا قال لها؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله عز وجل من أسمائه العفو ومن صفاته العفو، وهو يحب العفو، فالأصل أنه يحب العفو. لكن يستثنى من ذلك ما رأينا من التقسيم الماضي. واضح؟ فمن صفاته تعالى العفو، لأنه كريم ورحيم وحليم سبحانه وتعالى، والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فإذا كان الإنسان أهل للعفو فإن الله تعالى يعفو عنه. طيب، وقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا، اللام هنا لم أمر، لأنها سكنت بعد حرف العطف، ولأنها جزمت الفعل المضارع فحذفت نونه. وليعفوا وليصفحوا، وهذه الآية كما ذكر أهل التفسير نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصة الإفك، حينما رمى المنافقون عليهم من الله ما يستحقون عائشة بما رموا، وأرادوا تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقع في ذلك الإفك من وقع من المؤمنين الصالحين، وزلت ألسنتهم، ومنهم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان ابن خالة لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما وقع مصطح فيما وقع من حديث الإفك، أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه ولا يعطيه نفقة بعد اليوم. فهمتم؟ لأن هذا عظيم، أن ترمي ابنة، يعني امرأة من قريباتك، بل حتى مؤمنة عامة، يعني مؤمنة من أي المؤمنات في المسلمين، أما إذا كانت قريبة فهذا أشنع. فنزل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى، أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فهو قريب ومسكين ومهاجر، متصف بهذه الأوصاف الثلاثة مصطح. وليعفوا وليصفحوا، الأمر لمن؟ لأبي بكر. وليعفوا وليصفحوا، ثم رغب في العفو. طيب وليعفوا، العفو ما هو؟ قلنا المجاوزة عن أي شيء، أو التجاوز عن الخطأ وعدم الأخذ بالخطأ. الصفح قال وليعفوا، ما قال وليعفوا فقط، قال وليعفوا وليصفحوا. الصفح قال العلماء مأخوذ من صفحة العنق، يعني وليعرضوا، لأن بعض الناس قد يعفو لكنه لا يعرض، يظل يتكلم، قل أنا عفوت عنك، أنا تذكر أنا ما سلطت عليك العقوبة، أنا كذا. نقول هذا عفو لكنه ينقصه الصفح، فلا بد مع العفو إيش الكامل؟ الصفح. كيف الصفح؟ يعني أن يعرض الإنسان، الصفح والعرض، الإعراض، أن يعرض الإنسان عن هذا الشيء فلا يلوم ولا يظل يتكلم بعفوه. قال تعالى في مقام الأبناء والأزواج وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طيب وليعفوا وليصفحوا، ثم حث على ذلك بقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وألا هذه للعرض، أداة عرض، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولما سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه قال بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. فعاد فأنفق على مصطح من جديد، وهذا دليل على كمال إيمانه رضي الله عنه وعلو خلقه، لأن العفو والصفح من أي الأقسام؟ نقول من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غفور قيل إنها اسم فاعل، وقيل إنها صفة مشبهة، لأن الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن الصفة المشبهة لا تنفك عن الموصوف بخلاف اسم الفاعل. وغفور في الحقيقة على أي وزن فعول وهي من صيغ المبالغة أيضا. وهذه كلها صحيح، فالله تعالى غفور، فإذا كانت بمعنى اسم الفاعل أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنب، وإذا كانت بالصفة المشبهة أن هذه الصفة لا تنفك عنه سبحانه، لا تنفك عنه، فهو دائما غفور. وأما إذا كانت بصيغة المبالغة فهو أيضا كثير المغفرة لعباده، فالمعاني هذه كلها إيش صحيحة في غفور. والغفور طيب يغفر الله لكم، من ذي شرحناها من قبل ظن. غفور يعني ساتر للذنوب في الدنيا متجاوز عنها في الآخرة، لأنها مأخوذة من أي شيء؟ من الغفر والمغفر. الغفر والستر والمغفر الذي يتقي به الجندي السلاح ويلبسه في رأسه. طيب رحيم هذه صيغة مبالغة، اسم الفاعل فيها راحم، لكنه رحيم بمن؟ من أي أنواع الرحمة هذه؟ قد مضى الكلام عنها، الرحمة الخاصة أو العامة، لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ودائما يقرن الرب تبارك وتعالى بين المغفرة والرحمة ويقدم المغفرة على الرحمة إلا في موضع كما مضى في سبأ. وهنا في سبأ وهنا قدم المغفرة، لأن بالمغفرة يزول المرهوب وبالرحمة يحصل المطلوب. بالمغفرة يزول المرهوب وهو الذنب وأثره، وبالرحمة يحصل التكريم من الله جل جلاله. إذن هاتان الآيتان أثبت الله عز وجل فيهما صفة إيش؟ العفو وصفة أيضا المغفرة والرحمة. ثم قال وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الآية نزلت حينما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وكان خارج المدينة، قام يخدع نفسه في الحقيقة ويكذب على نفسه، قال لأصحابه لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأنذر الله عز وجل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سبحان الله، هو قال هذا خارج المدينة والوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يفضح هذا المنافق، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عبد الله عبد الله، ويسمى أيضا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فابنه عبد الله لكنه من خيار الصحابة رضي الله عنه، وكان معروفا في المدينة ببره لأبيه مع إسلامه وأن مع يعني جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان برا بأبيه عملا بعموم الأدلة كما تعرفون، حتى كان مضرب المثل في البر بالأب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله الصحابي قال ألم تسمع إلى ما قال أبوك؟ قال ما قال أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال أنه يقول كذا وكذا، لا رجعنا للمدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. قال صدق أبي والله يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. سبحان الله، يعني جعل الآية على حقيقتها، صدق فإنك أنت الأعز وهو الأذل، وإنك قد علمت أنه لا يوجد أحد أحد أبر بأبيه مني في المدينة، ولا تسمعن ما تقر به عينك وينسرح به صدرك. فخرج إلى لابتي المدينة. تعرف اللابتين أبواب، لكن ليست أبواب كأبواب القلاع، قيل إنها حرة، لا كالصخور السوداء هي التي يقدم منها القادم من المدينة. خرج مدخل المدينة الرئيس كما يقال. فلما عاد أبوه شهر السيف في وجهه. إلى أين؟ قال كيف إلى أين؟ قال لن تدخلها حتى إما أن يأتي الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينزل الله فيك القرآن حتى تعلم من الأعز من الأذل. فصرخ الأب كيف يا معشر الخزرج، ابني يمنعني بيتي. قال والله لن تدخلها، ولا ضربتك بسيفي هذا. وهذا يجسد الولاء والبراء في أبهى صورة حقيقة، يعني أن يقف الإنسان في وجهه، لكن لا تقف في وجه بيت أبوك على الإسلام إن شاء الله. لا مو لن تخ...